ساعة لم يطلع عليها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا تأتي إلا بغتة. وبعض من كتب في أشراط الساعة قال إن بغتة في حساب الجمل 1407، فتقوم الساعة سنة 1407، يعني في حساب الجمل لو قطعناه عرفنا أنها 1407، لكن هذا كلام مردود بالنصوص القطعية. حساب الجمل غير معتبر في الشرع، إنما استعمله اليهود لما أنزل عليها ألف لام ميم، قالوا 70 سنة هو ينتهي حكمه، ينتهي نبوته ب70 سنة، سهل ننتظر 70 سنة على حساب الجمل. لكن هذا الذي كتب وقال إن الساعة تقوم سنة 1407 وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالساعة خفية على كل أحد، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها؟ تعبير هذا يدل على أنها ليست خفية، لكنها من الغموض والخفاء تقرب من الخفي. أكاد أخفيها، كيف نجيب عن هذا؟ أكاد أخفيها، الآن هي خفية ولست خفية؟ خفية بإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها؟ يعني أنا بأعلم من السائل أنت، كلنا نستوي في هذا، يستوي في هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأجهل عربي وأجهل أعجمي في معرفة الساعة، كلهم يستوون فيها. أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني هذا مبالغة في إخفائها، حتى عن نفسي، أما غيري لم يطلع عليها أحد البتة.